أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالسؤول التعارض وإن كان لا يوجد إلا سؤول أحد المتعارضين عن الشخصية رأسا، حيث لا يوجد إلا العلم بكيف أحدهما، فلا يكون هناك مانع عن خصوصية الآخر. يبين المسلم تعالى الفلسل ما هو المقتضى القاعدة الأولية في باب التعارض، في باب التعارض قاعدتان. القاعدة الأولية والقاعدة الثانوية. يبين المسلم في هذا الفصل الأول ما تحتويه القاعدة الأولية، ويبين في الفصل الثالث وهو الفصل الآتي ما تحتويه القاعدة الثانوية. القاعدة الأولية إدارة الحكم العقل. القاعدة الثانوية إدارة أما يستفاد من الأخبار الواردة في باب التعارض هل مقتضى هذه الأخبار الواردة في باب التعارض هو التخيير أو الترجيح؟ هذا هو المقتضى القاعدة الثانوية. فعلا الكلام في مقتضى القاعدة الأولية أي في حكم العقل. ما هو مقتضى هذه القاعدة؟ هنا احتمالات. هل مقتضى هذه القاعدة هو التوقف بمعنى لا يجوز العمل بالخبرين المتعارضين، او مقتضى هذه القاعدة الأولية هو التساقط بمعنى سقوط كل منهما عن الحجية، أو مقتضى هذه القاعدة الأولية هو التخيير بأن يكون المكلف مخيرا بين العمل بهما، أو مقتضى القاعدة الأولية هو الترجيح بأن يرجح المكلف ما له ترجيح. هذه الاحتمالات فيما تقتضيه القاعدة الأولية في باب التعارض وهو حكم العقل. ولكن مختار صاحب الكفاية أن مقتضى القاعدة الأولية هو التساقط. هذا هو مختار صاحب الكفاية. مقتضى هذه القاعدة هو الزكاة. كيف مقتضى هذه القاعدة هو التساقط؟ إذ لا يقطع التعارض بين الخبرين بين الدليلين إلا بعد حجية كل واحد منهما، أي يكون كل واحد حجة. وكان في كل واحد شرائط الحجية متوفرة، إذ لا يقطع التعارض بين لا حجة ولا حجة ولا بين الحجة ولا حجة، إنما يقع التعارض بين الحجتين. فلا بد أن يكون كل منهما حجة. ثم معنى التعارض أن يعلم بسر أحدهما، ومن المحتمل كذبهما معا، من المحتمل من الممكن ومن الجائز، ولكن كذب أحدهما معروف. فليس بحجة ما علم كذبه، ليس بحجة. إذا علم تفصيلا ما علم كذبه فليس هنا مشكلة، نطرح ما هو معلوم الكذب، ولكن ليس الأمر كذلك. لا يعلم تفصيلا بل يعلم إجمالا. فكل واحد من الدليلين في احتمال الكذب، كل واحد في احتمال الكذب. ومقتضى العلم الإجمالي هو السقوط إلى الدليلين عن الحجيه. هذا هو مقتضى العلم الإجمالي، وهذا معنى التساقط. ثم التساقط بهذا المعنى على القول بكون الأدلة والأمارات حجة من باب التاريخية فواضح، مقتضى القاعدة الأولى هو التساقط. كما عليه الإمامية، أي على الحجية من باب التاريخية. وأما على القول بحجية الأمارات من باب السببية كما عليه العام. بمعنى كل دليل كل أمارة سبب لحدوث المصلحة في معدها إذا قامت على وجوب شيء، والسبب لحدوث المفسدة إذا قامت على حرمة الشيء. فيصبح مؤداه واجبا أو حراما، هذا معنى الحجية من باب السببية. ثم الحكم، حكمهما يختلف باختلاف المواقف، إذا صادف أحدهما على وجود الشيء والآخر على حرمة ذلك الشيء ولا يتمكن المكلف من الفعل والترك معا فيدخل المورد في باب التضاحم تضاحم التكليفين او قامت احدهما بوجوب بالشاهد والاخر بوجوب شيء اخر كما اذا قام الدليل على وجوب القصر في السفر الى اربع حرام والاخر على وجوب الاتمام ونفرض ان المكلف لا يتمكن من القصر والاتيان معا هذا من باب الفرض فيدخل في باب التضاحم ايضا فيرجع الى قاعده باب التضاحم وهو تقديم الاهم على المهم اذا كان احدهما اهما والتحذير اذا لم يكن احدهما اهم واما اذا كان مؤدى احدهما حكما الزاميا ومؤدى الاخر حكما غير الزامي فلا يقع التزاحم بين الحكم الغير الزامي وبين الحكم الزامي كما كان مصادر احدهما وجوب الشيء ومحاذر مصادر اخر استحباب ذلك الشيء او كراهه ذلك الشيء فيقدم جانب الالزامي على غير الالزامي الدليل الدال على الحكم الالزامي يقدم على الدليل الدال على حكم الغير الزام هذا اخذ الكلام في مقتضى القاعده الاوليه في باب التعارض على القول بحزبيه الامارات من باب التاريخيه وعلى القول بحزبيه الامارات من باب التدريب على كلا القولين فصل التعارض وان كان لا يوجب الا سقوط احد المتعارضين من الحزبيه راسا حيث لا يوجب الا العز لكل احدهما فلا يكون هناك مانع عن حزبيه الاخر الا انه حيث كان بلا تعيين ما هو الكاذب غير معروف إيه؟ نعلم بكذب احدهما وما هو كاذب غير معلوم بلا تعيين ولا عنوان واقع فانه لم يعلم كذبه الا كذلك اي بلا تعيين وبلا عنوان واحتمال كل كون كل منهما كاذبا حيث كان بلا تعيين كل احدهما بلا تعيين لم يكن واحد منهما بحجه لم يكن واحد منهما بحجه بخصوص ما اداه لاحتمال كذبي لعدم التعليم في الحجه اسلم كما لا يرى نعم يكون نفس الثالث لاحدهما نعم يسقط كل منهما على الحجيه واداه اذا كان واداء الوجود لم يسقط الوجود اذا كان حرمة لم تسقط الحرمة ولكن لا يسقط عن الحجية بالنسبة إلى غير المؤدب بالنسبة إلى حكم ثالث بأن الدليل دل على وجوب الجمعة يوم الجمعة ودليل آخر على حرمتها ودليل ثالث على استحبابها فالدليل على الوجوب والدليل على الحرمة يسقطان بالنسبة إلى الوجوب والحرمة، ولكن لا يسقطان بالنسبة إلى نفس الاستحباب. فيلزم استحباب صلاة الجمعة بهذين الدليلين، غاية الأمر هل نفس الثالث كالاستحباب كهذا المثال، إنما يكون بكلا الدليلين المتعارضين أو بأحدهما، يكون صاحب الكفاية بأحدهما لا بكليهما، أي بما هو حجة الواقع، بما هو صاحب الحجة الواقع. إذا كان دليل الدال على الوجوب حجة فينتبه بالصاحب، إذا كان دليل الدال على الحرمة حجة متعارض للواقع دل على نفس الاستحباب. أنت قلت كلام معصوم، أنت قلت كلام معصوم، كلا الدليل لا يسقط أم يحجية، يسقط أم يحجية بعد السقوط. هاي السقوط عن الحجية بالنسبة إلى مفهوم الدليل، أما بالنسبة إلى الاحتمال الثالث كالاستحباب لا. لا يسقط ما يكون مصادر عن الحجية، لا يسقط عن الحجية بالنسبة إلى هذا الأمر الثاني، هذا هو مقصود صاحب الكفاية. لأن الآية نعم يكون النفس الثالث بأحدهما لبقاء أحدهما على الحجية، ما هو مصادر للواقع باق على الحجية في الواقع، وصلاحيته على ما هو عليه من عدم التعليم صلاحيته لذلك، اي لنفي حكم الثالث. ينفي الثالث باحدهما لا بهما معا لا بكلا الدليلين المتعارضين، هذا بناء على حسيه الامارات من باب الترقيه كما هو كذلك، حيث لا يكاد يكون حجة طريقا إلا ما احتمل إصابته، فلا محالة كان العلم بكل أحدهما مانعا عن حجيته. وأما بناء على حجيتها حجية الأمارات من باب السببية فكذلك، أي الحكم التساقط، ولكن في بعض الاحتمالات لو كان الحجة هو خصوص ما يعلم لم يعلم كذبه، بأن لا يكون المقتضي بالسببية في الأمارة إلا فيه، أي إلا فيما لم يعلم كذبه، كما هو المتيقن من دليل اعتبار غير السببي من الأمارة، وهو بناء القناة على حسابة الذهول والسجود. على القول بالسببية، على القول بالسببية نعلم بكذب احد الدليلين، ولكن ما هو الكاذب في الواقع ليس سببيا فيه، لا يسبب حدوث المسلحه ولا حدوث المقصد، انما السببيه فيما هو سابق في الواقع. تقتضي يختلف السببية، والدليل على ذلك أن حجية الظهور، دليل على حجية الظهور الأدلة بناء العقلاء والإجماع، والإجماع دليل نبي والمتيقن منه ما لم يكن كاذبا ولم يكن فيه احتمال الكذب. والدليل جهة الصدور هكذا يكون ببيان الحكم الواحد لو لم يكن كاملا، والدليل الصدور كذلك إذا كان الإجماع. فالدليل جميع هذه الجهات يجب على اعتبار ما فيه احتمال الصدق لا لولا دم الصدق. فمعلوم الكيس يسقط عن الاعتبار، لا يكون مقتديا واستبدا للمصلحه. والظهور فيه اي احتمالين في احتمال الكيس، لو كان هو الايات والاخبار ضروره ظهور الايات فيه، فيما في احتمال الكيس او مذموم احتمال الكذب او مذموم الكذب، لو لم نقل بسهولها بخصوص ما اذا حصل الذنب من الخبر او الاطمئنان. فالحكم هو التساقط على هذا الفرد، على هذا الاحتمال، على احتمال ان يكون احدهما مقتديا والاخر عندما كان كاذبا ليس مقتديا بالسببيه. واما لو كان المقتدي للحجيه في كل واحد منهما يكون مقتديا للحجيه ما علم كذبه وما علم صدقه، اي اكثر ما يكون في الواقع كاذبا او كاذبا كل منهما مقتدي للحجيه في كل واحد من المتعارضين، لكان التعارض بينهما من تزاحم الواجبين، اذ مقاصد كل منهما يثبت. فاذا قامت احدهما على وجوب شيء والاخر على وجوب شيء اخر ولم يتمكن المكلف من اتيان فعلين فيقع التعارض تزاحم بين الدليلين، بين الواجبين في الدليلين في مقاصد الدليلين، فيما اذا كان مؤديين الى وجوب الضدين او لزوم المتناقضين، لا فيما اذا كان مؤدى احدهما حكما غير الزامي كما ذكرنا من القاضي. اذا كان مقاصد احدهما هو الوجوب ومقاصد الاخر هو الاستحباب فجانب الوجوب يقدم على الاستحباب فليس هناك تضارب، فإنه حينئذ لا يزاحم الآخر، الاستحباب لا يزاحم الوجوب، ضرورة عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه أن يزاحم به، أن يزاحم به ما فيه اقتضاء الوجوب، الاستحباب الإباحة من ما لا اقتضاء فيه، إلا أن يقال بأن قضية اعتبار دليل الغير الإلزامي كما قلنا أن الاستحباب أو الكراهة أن يكون عن اقتضاء الأيضا، إذ للاستحباب أيضا مقتدي وهي المصلحة غير الملزمة، على هذا الفرق فيزاحم به حينئذ ما يقتضي الإلزام، دليل غير الإلزام يزاحم دليل الإلزام ويحكم فعلا بغير الإلزام. ولا يزاحم بمقتضاه ما يقتضي الغير الإلزام، دليل الإلزام لا يزاحم ما يقتضي الغير الإلزام بكفاية عدم تمامية عدة الإلزام، في مورد التعارض لا تتم عدة الإلزام فلا يؤخذ بدليل الإلزام بل يؤخذ بدليل الغير الإلزام، فاسأل لعله إشارة، لا يؤخذ بدليل الإلزام سواء كان حكم الغير الإلزام عن اقتضاء أو عن غير اقتضاء، فالدليل الإلزام يقدم على دليل غير الإلزام. نعم يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا لو كان قضية الاعتبار هو لزوم البلاء والالتزام بما يؤدي اليه من الاحكام، بيان هذا المقطع ما ذكر انما هو على فرض عدم وجوب الموافقه الالتزاميه، واما عن القول بالهجوم الموافقه الانفداليه هنا موافقتان، موافقه عمليه وموافقه الانتظاميه. اي الانتظام بوجود هذا وبوجود ذاك، فيقع التزاحم بين الموافقتين الانتظاميتين. لا يتمكن المكلف ان يلتزم بوجود هذا ووجود ذاك. الالتزام بوجودها مستلزم لاجتماع المثلين، او اذا كان مصادر احد الدليلين هو الوجوب والاخر هو الحرمه، الالتزام بالحرمه والوجوب في موضوع واحد مستلزم لاجتماع الاثنين، فلا يمكن الالتزام، فيدخل في باب التزاحم، فيدخل التزاحم بين الدليلين فيرجع الى قواعد التزاحم من الترجيح والتخييل. نعم يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقه لو كانت قضيه الاعتبار هو الوجوب والبنائي والالتزام بما يؤدي اليه من الاحكام، لا مجرد العمل على وفقه بلا نزول الالتزام به، وكونه ما من تزاحم الواجبين حينئذ، وان كان واضح وجوب الالتزام بهذا ووجوب الالتزام بذاك، ضروره عدم امكان الالتزام بحكمين في موضوع واحد من الاحكام، الا انه لا دليل الا ان هذا مما لا دليل عليه. مختار ثاني الكفايه هو عدم دليل على وجوب الموافقه الالتزاميه، انما الواجب الموافقه العمليه فقط، الموافقه الالتزاميه ليست واجبه لعدم الدليل على وجودها، الا انه لا دليل نقلا ولا عقلا عن الموافقه الالتزاميه للاحكام الواقعيه فضلا عن الظاهريه كما مر تحقيقه. وحكم التعارض بناء على السببيه فيما هو من باب التزاحم هو التخيير لو لم يكن احدهما معلوم الاهميه او محتمل الاهميه في جمله حسب ما قلناه في مساله الزد، والا فلو كان احدهما معلوم الاهميه فالتعيين الاخذ بما هو معلوم الاهميه، وفيما لم يكن من باب التزاحم هو لزوم الاخذ بما دل على حكم الالزام كالوجوب لو لم يكن في الاخر مقتضيا لغير الالزام، والا لو كان في غيره ايضا مقتضيا فلا باس باخذ غير الالزام والعمل عليه لما اشرنا اليه من وجهه انفا في هذه الفتره. فتن اشاره الى وجوب الاخذ الحكم الإلزامي سواء كان في الحكم الآخر الغير الإلزامي مقتضيا أو لم يكن فيه مقتضيا منه.